العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بشروط الصلاة وفي أحكام اللباس، كما ذكر الشيخ فيما يتعلق بأحكام اللباس عند ذكر شرط ستر العورة بالصلاة، فذكر سنبدأ ونأخذ باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. قبل ذلك سبق أن ذكر حكم لبس الحرير وما فيه حرير، لبس المعصفر، والآن سيذكر الأحاديث الواردة في هذه الأنواع. نعم شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. الحبرة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححة. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، وقال: أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة، هذا سنة، يا أم خالد هذا سنة. والسنة بلسان الحبشة الحسن. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له: لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدهن به ويصبغ به ثيابه. رواه أحمد، وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما: ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. نعم، سمعنا هذه الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جمع الشيخ هنا ستة أحاديث أو خمسة أحاديث: حديث سمرة، وحديث أنس، وحديث أبي رمثة، وحديث أم خالد، بل حديث عائشة قبله في المرط المرحل، وحديث أم خالد في الخميصة، وحديث ابن عمر في كونه كان يصبغ لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالأصبغ. حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض، البسوا ثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث كما تسمعون نص في الأمر بلبس الثياب البيضاء أو ثياب البيض، ذات اللون الأبيض. وبين فيها العلة هنا وقال فإنها أطهر وأطيب، فإنها أطهر وأطيب. قال وكفنوا فيها موتى. والحمد لله هذه هي السنة التي سار عليها المسلمون في مسألة الأكفان. فالسنة يعني أولا هذا الأمر، هذا أمر أن يلبسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتى. هذا أمر بلبس الثياب الملونة أو ذات اللون الأبيض، أمر بلبسها وأمر بالتكفين فيها. وبين التعليل بالأمر بها في لبسها، قال بأنها أطهر وأطيب. الأمر هنا سبق معنا أكثر من مرة أن قلنا الأمر في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية إذا أطلق والمراد به الحكم واللزوم. الأمر الأصل فيه اللزوم بمعنى الإيجاب، لكن قد يعترض الأمر عوامل و يعني قرائن أخرى تدل على أنه ليس للوجوب ولكنه من باب الاستحباب والنهي. ومن ذلك هذا الأمر. فالأمر هنا بلبس الثياب البيض وتكفين الموتى في الثياب البيض، الأمر هنا للندب والاستحباب، يعني يندب للمسلم أن يحرص إن استطاع ولم يكن فيه حرج ولا تكلف أن يلبس، أن يكون لباسه الأبيض، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلة الصحيحة الظاهرة، فإنها أطيب وأطهر. أما كونها أطيب فلأن البياض على الطبيعة ما فيه إضافات، ليس فيه أشياء يعني في الأصل فيه يعني ليس فيه إضافات أخرى، فهو أطيب لا شك. وأيضا هو علامة الطهر والنقاء والصفاء، وكونه أطهر كذلك لأن البياض أدنى شيء يؤثر فيه، لون الأبيض أدنى شيء من الأوساخ يؤثر فيه، فإذا حصل عليه شيء يلاحظه صاحبه بسرعة ينتبه له فيزيله، ومن هنا كان أطهر. لأنه ما يمكن أن يرى الإنسان في ثوبه شيء ولا سيما إذا كان يعتقد فيه أو يخشى فيه من نجاسة وكذا ويتركه عليه. واللون الأبيض تظهر فيه الأوساخ أكثر من غيره، فلهذا يكون صاحبه الحريص على نظافته يبقى دائما نظيفا سالما من ما يعتوريه من النجاسات وغيرها. هذا معنى قوله فإنه أطيب وأطهر. والأمر فيه للاستحباب وليس للوجوب. لماذا؟ هذا الأمر للاستحباب. نحن قلنا القاعدة أن أصل الأمر للوجوب، افعل يعني يجب أن تفعل. لا، هنا الأمر للاستحباب لأنه قد قامت قرائن وأدلة أخرى وأحاديث من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعله في نفسه، في فعل نفسه في حد ذاته أنه لبس غير الأبيض، وألبس بعض الصحابة غير الأبيض، وأقر بعض الصحابة على لبس غير الأبيض كما رأينا في الأحاديث السابقة وكما سيأتينا. إذن فكونه يجيز للصحابة أن يلبسوا غير الأبيض، لبسوا الأحمر، لبسوا الأسود، ولبسوا الأخضر، وفي حديث الخميصة هذا وغيره سيأتي. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، ولبس بردين أخضرين، ولبس عمامة سوداء عند دخوله مكة، عند فتح مكة. إذن ففعله وقوله وتقريره للصحابة على لبس غير الأبيض يدل على أن الأمر هنا للاستحباب، وأن الأبيض أفضل وأولى للمسلم إذا تيسر له أن يلبسه، وإلا فإن لبس شيئا غيره فلا بأس بذلك ما لم يكن من الأشياء المنصوص على حرمتها، مثل اللون الأحمر الخالص ومثل اللون المعصفر كما ذهب إليه بعض أهل العلم. هذا حديث سمرة ابن جندب. أما حديث أنس الذي فيه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبارة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، جماعة يعني الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد، هو إلا ابن ماجه من أصحاب السنن. الحبارة ما هي؟ ما هي الحبرة؟ نوع من الثياب اليمانية اللي كان، لأن كانت أكثر ألبستهم في الحجاز في مكة، يعني تكون من صنع وغزل ونسي اليمن، لأنها كانت يعني تصنع هناك، وهي أقرب البلاد التي تصنع فيها هذه الثياب، يعني أقرب البلاد إليها. فهي الحبرة بوزن عنبة هكذا، حبرة برد يمان يكون من كتان أو قطن هكذا، ويكون فيه خطوط، يكون فيه خطوط إما حمر أو خضر أو كذا، ولهذا يسمى حبرة، لأن من التحبير وهو التزيين، يعني يكون أصل مادته خامته من الكتان أو القطن، ويكون فيه خطوط إما حمر أو خضر. ولهذا يعني بعض أهل العلم ومنه ابن القيم رحمه الله تعالى فسر البردين الأحمرين اللذين كان يلبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحلة الحمراء التي كان يلبسها، أنها ذات خطوط حمر، وكذلك البردان الأخضران الذي رآهما أبو رمثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحبرة برد مخطط، يعني مصنوع أو مغزول ومنسوج من إيش؟ من كتان أو قطن وله خطوط، هذا يسمى حبرة. ولا يزال هذا الاسم في عند يعني قبائل العرب، بس بعضهم يحرفه ويقول حيبرة، حيبرة أو حبرة. سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين والتخطيط، ومنه حديث أبي ذر. أما حديث أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن. الحديث حسنه الترمذي، وقال لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد، وعبيد الله وأبوه ثقتان، وأبو رمتة بكسر الراء وسكون الميم، يعني هذا أبو رمتة صحابي اسمه رفاعة بن يثريبي، وقيل اسمه حبيب بن وهب. هذا الحديث يدل على استحباب لبس الأخضر. قبل أن نأتي إلى حديث أبي رمتة، حديث أنس يقول كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. هذا أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبرة يعني الثوب المخطط، المخطط، والحبرة يعني مخطط، سواء مخطط بأحمر أو بأخضر أو ب يعني. هل يتعارض هذا مع أمره عليه الصلاة والسلام بلبس الأبيض؟ لا يتعارض، لا تعارض، لأن الأصل في الحبرة هذه أن يكون أصل يعني نسيها ربما السدى، يسمى السدى، واللحمة سدى هي أبيض، والخطوط بلون آخر إما أحمر أو أخضر، لأن في الأصل البياض موجود فيه، والبياض الخالص أولى، لأنه هو الذي ورد به النص الأمر بطلبه. وكون ذلك، كون الحبرة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعارض مع أفضلية لبس الأبيض، لأن غالب ما في الحبرة أبيض، غالب ما فيها يكون أبيض. نعم. أما حديث أبي رمثة فهو كما سمعنا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، الحديث صحيح، واستدل به بل هو دليل على استحباب اللبس الأخضر، لأنه لباس أهل الجنة، وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. اللون الأخضر محبب إلى نفوس الناس، لأنه يشعر ببهجة الأرض أصلا، بهجة الأرض والنبات، والأرض لما ترها مخضرة يعني تفرح النفس، تقول الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الأرض؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، اهتزازها وربوها يعني زيادتها، ويعني من نباتها الذي فيه، فشيء يعني غالبا هو الخضرة دليل على ليونة العيش ويعني سهولته ونعومته إلى آخره. فاللون الأخضر محبب إلى الناس. وهنا يأتي في مسألة اللباس استحبابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، وكلما أحبه وكلما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون محبب إلى أمته تبعا له. ثم هو أيضا هذا اللون الأخضر، اللباس الأخضر، لا شك أنه لباس أهل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قد دخل ذلك في كتابه، لباس خضر من سندس واستبرق إلى آخر الآيات. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها تقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة، يعني ذات يوم، يعني في يوم، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. الحديث صحيح، رواه مسلم صححه الترمذي ورواه الإمام أحمد. فما هو المرط؟ يقول خرج يعني خرج من بيتي، خارجا لشؤون الحياة، إما يعني لإلتقاط صحابته بالصلاة وغيرها. قالت خرج وعليه مرط مرحل، هذا دلالة على أنه لبسه ليس داخل البيت، يعني لم يكن من لباس البيت وإنما من لباس الذي واجبه الناس. ذات يوم وعليه مرط مرحل. المرط هكذا، مرط بكسر الميم وسكون الراء، كساء من صوف أو من خز. هو كساء من صوف أو من خد، إذا كان الخد يعني الحرير يعني الخشن يعني. لكن هنا وضحته وقالت إنه مرحل من شعر، تبينت أنه من شعر أسود. والشاهد فيه هنا الشيخ ذكره لكونه من شعر أسود ليشير إلى لون السواد أنه يجوز لبسه. قالت مرحل، قولها مرحل كما تسمعون، هذا نطقه مرحل بضم الميم وراء مهملة مفتوحة وحاء مهملة مشددة، هكذا مرحل كمعظم. هو أيضا برد فيه تصاوير، مرحل يعني فيه تصاوير، مرحل الترحيل يعني التصوير، الترحيل في الثوب، رحل الثوب يعني صور فيه، نكش فيه صورا. فالحديث هنا فيه دلالة على جواز لبس الأسود وعلى جواز لبس المنقوش بالصور، لكن سيأتينا الكلام في الصور ما نوع الصور التي يجوز النقش بها وما هو الذي لا يجوز. نعم، بعضهم قال فسر المرحل بأنه إزار خز فيه علم، يعني فيه علم، والعلم في الثوب يعني نقوش. لكن الصحيح أنه ما فسر به قال في القاموس، يقول الجوهري فسره بأنه إزار خز أو فيه علم، هذا يقول تفسير غير جيد، إنما ذلك تفسير للمرجل بالجيم. وأما المرحل فتفسيره كما قلنا أو كما قال أهل اللغة، كساء من صوف أو من خز، أو هو كساء من خز أو كتان. وهنا تقول عائشة في الحديث مرحل من شعر أسود، لعل الخطوط التي فيه أو صور التي فيه من اللون الأسود، من الشعر الأسود. فالحديث يدل على أنه لا كراهة في لبس السواد. وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث عائشة قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، قال واحسبه قال وقع، وكانت تجيبه الريح الطيبة. يعني إذن لبس كما في حديث عائشة، هذا يدل على أنه لبس برد فيه صنعت بردة فلبسها ووجد فيها ريح الصوف، يعني ما تركها إلا لما فيها من ريحة غير الطيبة، ريح الصوف يعني بسبب العرق. وإلا فلباس اللون الأسود جائز لحديث عائشة الأول الذي سمعناه، حديث المرض، وللحديث المشهور المعروف في دخوله صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتح مكة وكان على رأسه عمامة سوداء. أما حديث أم خالد تقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، وهذا هو الشاهد في الحديث، أورده ليبين على أن الثوب الذي فيه لون أسود يجوز إلباسه، يجوز لبسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألبسه لإحدى المسلمات وهي أم خالد. فقال عليه الصلاة والسلام من ترون نفسه هذه الخميصة. الخميصة كساء مظلع فيه خطوط مظلعة، يعني مظلعة. قد يقول الخميصة بفتح المعجمة اللي هي الخاء وكسر الميم، كساء مربع يعني له ترابيع يعني، وله علمان، العلم الذي يوضع على الثوب. ووصفتها في الحديث بأنها خميصة سوداء. والشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ألبس هذه الصحابية هذه الخميصة التي هي بلون أسود، فدل على جواز لبس الثواب. وهو من ضمن الأدلة الأخرى الدالة على جواز لبسه للرجال وللنساء. وأما حديث ابن عمر الذي يقول أنه كان يعني ابن عمر نفسه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، يصبغ ثيابه وصبغ الثياب يعني تلوينها بأي لون، لكن هو كان يصبغها بالزعفران وكان يدهن بالزعفران، والزعفران لونه إيش؟ ها؟ ماذا يعطي اللون الذي يعطي؟ أحمر؟ أحمر؟ أسود؟ لا، لون الزعفران أصفر، الزعفران يعطي اللون الأصفر. قال كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له سئل لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ قال إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. حديث رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه، وفي لفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. إذن ففيه استحباب أو جواز الصبغ بالصفرة للثياب أنه لا مانع منه. هناك سبق معنا في الدرس الماضي النهي عن الصبغ بماذا؟ بالمعصفر، بالمعصفر، والعصفر يعطي لونا أصفر لكنه يميل إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة، وقد ورد النهي فيه، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، والجمهور على أنه بعضهم أنه مكروه، وكثير من أهل العلم يقولون ليس فيه كراهة ولا تحريم، وأن حديث ابن عمر خاص به أو محمول على يعني لا يؤخذ منه ذلك التحريم للأحاديث الأخرى المعارضة، ومنها حديث ابن عمر هذا، حديث ابن عمر نفسه هذا، ابن عمر راوي الحديث الذي يقول رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فأنكر علي، أو الحديثان الذين سبق معنا، وقال لا تلبسهما فإنها من ثياب الكفار. ابن عمر هنا يقول أنه يعني المعروف عنه أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، والزعفران يعطي لونا أصفر، فدل ذلك على أن الحديث الذي نهي عنه هناك المعصفر كان لونه غير الأصفر، إنما كان اللون الإيش الأحمر أو المائل للحمرة. والجمهور قالوا لا، هذا الحديث الذي فيه أن ابن عمر نفسه يصبغ بالأصفر ويقول رأيت هذا اللون أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي هناك لعلة أخرى وأمر آخر، وأنها قضية عين ولا تنسحب على سائر الألوان أو على سائر الثياب ولا على سائر الناس. إذن الشاهد هنا أن الصبغة باللون الأصفر جائز، بل يعني استحبه بعض الصحابة لأنه عرف واعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه، ولهذا قال كان أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الصبغ للثياب أو الصبغ للشعر. هنا والشيخ يقول والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب نهي الرجال عن المعصفر بينه بالأمس، وفيه أيضا مشروعية الإدهان بالزعفران، الزعفران يعطي لون أصفر فيجوز الإدهان أيضا به، يجوز الإدهان به، وفيه مشروعية صباغ اللحية بالصفرة يعني اللحية وشعر الرأس كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي وغيره إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا. قال ابن الجوزي قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين، اختضب يعني اختضب بالحناء وبالخضاب الذي يعطي لونا أصفر أو أحمر، يعني أحمر يميل إلى الصفرة ليس الأحمر الغاني، من الصحابة والتابعين قد اختضب، بل هو ابن الجوزي حدد وقال اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة. وروى أحمد بن حنبل بل رأى أحمد بن حنبل رجلا قد خضب لحيته فقال إني لأرى الرجل يحيي ميتا من السنة، يعني إن من السنة تخضيب اللحية وتغيير لونها لون البياض، هذا يعني من السنة، لكن الخلاف وقع في التغيير بالأسود بالسواد، ففيه خلاف قوي بين أهل العلم، منهم من يكرهه ويمنعه ومنهم من يجيزه بناء على أن بعض الصحابة صبغ بالسواد، وفيه أحاديث أخرى، وقد تقدم الكلام معنا هناك في تغيير الشيء. يعني الأظهر من تلك الأقوال في هذه المسألة أن الكتم الحنة والكتم الصبغ بالحنة والكتم الذي يعطي لونا يعني قريبا من السواد وليس هو بالسواد أعلى يعني أكتم درجة من الصفرة لا بأس به، لأن كان الصحابة ولا خلاف بينهم في مسألة الخضار بالكتم، والكتم يعطي لونا يعني قريب من السواد. الخلاف في الخضار بالأسود، بعض الصحابة كالحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص روي عنهم أنهم كانوا يحتجون بالسواد، والبعض يرى من أهل العلم بل كثير من أهل العلم ينهون ويرونه مكروها أو بعضهم يحرمه للنهي عنه في حديث أبي قحافة عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغيروا شيبه، قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فيه لهم تأويل في ذلك أنهم اجتنبوا السواد في مثل حال أبي قحافة لأنه كان شيخا كبيرا فانيا إلى آخره. كلام في هذه المسألة باختصار، بعض الصحابة كان يخطب، والأظهر والذي لا خلاف فيه فأن الخضاب وتغيير لون الشعر من البياض أولى وأفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود، إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا، ولأمره بتغيير شيب أبي قحافة. يبقى باللون الصفرة والحمرة لا خلاف فيها، والخلاف في الصبغ باللون الأسود للشعر. نعم. باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، متفق عليه. وفي لفظ أحمد فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. هذا الباب حقيقة مهم جدا، ولا بد من يعني التركيز في مسألة فهم ما ورد فيه وما جاء فيه، وقد تكلم أهل العلم فيه كثيرا قديما وحديثا، والكلام عن الصور والتصوير وما ينبغي وما يجوز وما لا يجوز سواء كان في اللباس أو في غيره، وقد ابتلي الناس في زمننا هذا بالتصوير بشتى ألوان أشكاله وألوانه وأنواعه، ومسائل الفنون وغيرها الذي يسمونها صرف النظر عن يعني مجرد صورة، أمور تتعلق بالتصوير كثيرة. التصوير وهو يعني تمثيل المخلوقات التي فيها روح يعني بشكل تماثيل لها ظل، هذه قد ورد النهي الشديد فيها، بل هي من الكبائر. تصوير في حد ذاته تصويره يعني جعله تماثيل كائنات حية من ذات الأحياء من صورة إنسان أو يعني حيوان أو نحو ذلك مما فيه روح. هذه التماثيل التي لها ظل يعني تماثيل تسمى إيش؟ ماذا تسمى؟ المجسمات. هذه التي يسموها المجسمات، هذا لا خلاف بين أهل العلم في أنها محرمة، وهي التي ينص عليها التحريم وأنها من الكبائر، وقد ورد الوعيد الشديد في التصوير، وهذا النوع لا خلاف بين أهل العلم فيه أنه هو المطلوب. بقي بين أهل العلم خلاف في مسألة النقش على الثوب أو على يعني الفرش أو على الجدار أو على كذا. ثم يأتي الأمر الجديد الذي جاء في عصرنا هذا الحاضر، وهو مسألة التصوير الفوتوغرافي أو حبس الصورة أو كذا. الأول كما قلنا وضع التماثيل أو صنع التماثيل من ذات الأرواح لا خلاف بين أهل العلم إلا من لا عبرة به. أهل العلم جميعا متفقون على أن هذا ممنوع محرم لأنه من الكبائر. وأما إلا استثنون يعني لعب البنات ونحوها، كانوا يلعبون بشيء يعني يحطون عود على عود في شكل خيل أو شكل كذا إلى آخرين، هذا شيء فيه تجسيم يعني، لكن هذه مستثناة لأنها أولا مبتذلة وليس فيها ذاك العناية بجعل هذه الصورة أنها تمثل صورة جمالية كما يدعون أو كذا إلى آخره، مجرد لعبة. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يجيزها استثناء وبعض وأكثرهم يلحقها بالصور هذه التماثيل المجسمات. أما الرقم يسمونه الرقم اللي هو الإيش التطريز، تطريز أو الرسم على الثوب أو على الجدار أو على ذلك من ليس ما ليس بمجسم، فهذا فيه خلاف، فيه خلاف قوي جدا لأهل العلم. وأما أخذ صورة، حبس الصورة اللي يسموه حبس الصورة وهو التصوير الحديث، فهذا فيه أيضا كلام لأهل العلم حديثا، لأنه هل يلحق بالنقش والرقم والطرز وكذا، أو يلحق بالتماثيل والمجسمات، أو ليس بهذا ولا هذا، وإنما هو حبس للصورة فقط وليس فيه تصوير، ليس فيه تصوير، إنما حبس بصورة حاصلة، يعني حبس للظل، يعني حبس للظل. هذا كلام سنسمعه أو نعرفه شيئا منه من خلال شرح هذه الأحاديث. حديث عائشة تقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه لفظ أحمد لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. قوله لم يترك في بيته شيئا يشمل الملبوس والمستور، يعني والستور على يعني على الجدران وكذا، والبسط والآلات وغيرها. قالت لم يترك في بيته شيء فيه تصاليب إلا نقضه. ما هي التصاليب؟ قالت التصاليب المقصود بالتصاليب صور من نقش ثوب أو غيره، يعني الصليب فيه صورة، ما فيه صورة، صورة يقولون أنها صورة.